هل سمعتم عن أغنية اللقاح؟ Let's celebrate that we have the vaccine. أطلقت شركة جوجل الأمريكية أغنية خاصة تهدف إلى التشجيع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وخاصة للأشخاص المترددين أو المتخوفين من أخذه. يؤدي هذه الأغنية، أغنية اللقاح، مساعد جوجل الصوتي، ومن الممكن الاختيار في إعدادات الهاتف بين المؤدي بصوت امرأة أو رجل. للاستماع إلى الأغنية على مستخدمي هواتف أندرويد، طلب الأغنية من مساعد جوجل الصوتي. تقول الأغنية: Let's celebrate that we have the vaccine to help us bring a change. فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتيننا القديم، فقد تم إصداره لبناء مناعتنا بينما نهتم بمجتمعاتنا. وتحتفي الأغنية بالباحثين والعلماء والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة حول العالم. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. سنتحدث اليوم عن تطورات لقاح كورونا، وإلى أين وصل هذا الكورونا في عالمنا، وكيف يتفشى أو ينحصر في بعض الدول. فأهلا بكم. وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا في حالات الطوارئ، وتم إعلان الموافقة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة 7 مايو/أيار، حيث قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصاً بالاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الذي تنتجه بكين. وأضاف بأن مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية للتحصين أو سايج راجعت البيانات المتوفرة وأوصت بحصر استخدام اللقاح للبالغين ما فوق 18 عاماً وإعطائه على جرعتين، وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها منظمة الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معدي. تمهد مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ الطريق أمام اللقاحات لنيل موافقات سريعة لاستيرادها وتوزيعها من دول العالم، خاصة تلك التي ليست لديها هيئات تنظيمية خاصة بها بمعايير دولية، كما أنها تتيح للقاح الانضمام إلى مبادرة كوفاكس العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات بين الدول وخاصة الفقيرة منها. ويستخدم لقاح سينوفارم حالياً في 42 دولة، وهو يأتي في المرتبة الرابعة بعد أسترازينيكا وفايزر وموديرنا وفق إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية. وإلى جانب الصين، يستخدم سينوفارم في الجزائر وكاميرون ومصر والمجر، العراق، إيران والباكستان، بيرو، الإمارات، صربيا وسيشل وغيرها من الدول. وبهذه الموافقة يصبح اللقاح الصيني سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للأمان والفاعلية والجودة. وسبق أن أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصاً بالاستخدام الطارئ للقاحات فايزر، بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون، وأيضاً أسترازينيكا الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية. وهناك مجموعة أخرى من اللقاحات تنتظر الحصول على تراخيص من المنظمة للاستخدام الطارئ، بينها لقاح صيني ثان تنتجه سينوفارم في مدينة ووهان، المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا أول مرة. كما يتوقع أن يتم اتخاذ قرار في غضون أيام بشأن لقاح سينوفاك الصيني المصنوع في الصين أيضاً والمستخدم في 22 دولة، أما لقاح سبوتنيك في الروسي فلا يزال على قائمة الانتظار. جاء إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية لقاح سينوفارم بعدما أظهر درجة أمان ممتازة وحماية فعالة خلال مختلف مراحل التجارب السريرية. يشار إلى أن لقاح سينوفارم يعد من اللقاحات القليلة ضد كورونا التي لا تخلف أي آثار جانبية مقلقة عكس لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، ويعتمد لقاح سينوفارم على طريقة تقليدية تتمثل في حقن فيروس غير نشط يحتوي على جزيئات فيروسية ميتة تخلق في المختبر قبل أن تقتل وهي غير معدية. وسيسهم اعتماد لقاح سينوفارم عالمياً في تسهيل عملية التنقل بين دول العالم، وخاصة إلى الدول التي وضعت معايير لدخول أراضيها. دولة الإمارات هي في طليعة الدول التي أعلنت تسجيل لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا وبالتالي الموافقة على استخدامه في عملية التطعيم، ونجحت الإمارات عبر هذا النهج الاستباقي في إعطاء أكثر من 11 مليون جرعة لقاح على أراضيها في فترة قياسية، متصدرة العديد من دول العالم في تطعيم مواطنيها ومقيمها. وخلال العام الماضي تعاونت كل من شركة جي 42 للرعاية الصحية في الإمارات وسينوفارم سي أم بي جي في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة العربية بمشاركة أكثر من 43 ألف متطوع من أكثر من 125 جنسية. وأعلنت الإمارات عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لكورونا داخل الدولة وبالتعاون مع شركة سينوفارم تحت اسم حياة فاكس، ما شكل خطوة مهمة حيث باتت الإمارات تلعب دوراً إقليمياً كبيراً في توفير ودعم دول المنطقة في الحصول على كميات وفيرة من لقاح كورونا الصيني، وأسهم ذلك في توسيع عملية توزيع اللقاح في المنطقة العربية بمبادرة إماراتية، حيث منحت العديد من الدول في المنطقة ومن بينها مصر والمغرب والأردن والبحرين والعراق الإذن الطارئ للقاح سينوفارم وأجازت استخدامه في حملة تطعيم مواطنيها التي بدأت قبل أشهر وما زالت متواصلة. في أواخر مارس آذار الماضي قال ليو جينغزهين رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم، قال بأنهم عندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار على نطاق واسع العام الماضي قامت دولة الإمارات عبر الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا G42 ببحث إمكانية استضافة تجارب سريرية خاصة بلقاح كورونا في الإمارات، وقد اطلعت شركة سينوفارم بمهمة مكافحة هذا الوباء حيث تعاونت مع دولة الإمارات على نحو وثيق لتحقيق ذلك، وأضاف بأنه تم حتى الآن تقديم لقاح سينوفارم لملايين الأشخاص في الدولة والمنطقة والعالم في خطوة أساسية للقضاء على هذا الفيروس، وقال بأنهم فخورون بشراكتهم مع شركة G42 في هذا المشروع المشترك الجديد الذي سيلعب دوراً محورياً في مكافحة فيروس كورونا على مستوى العالم وتقديم مساهمة مثالية تعزز من صحة مجتمعاتنا. رغم التطعيم الحذر واجب. قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية إن العدد الهائل من حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوع جزئياً فقط بظهور متحورات الفيروس، محذراً البلدان من أن تخفيف تدابير السيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الجائحة. وأضاف مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان أن الفيروس يمتلك طاقة حركية هائلة في بعض البلدان وأن القادة الذين يعتقدون أن التطعيم وحده سيوقف الوباء هم مخطئون. واستطرد قائلاً إن الزيادة مدفوعة بالسلوك البشري وظهور متحورات والعديد من العوامل الأخرى، ونتوقع أن يتباطأ الفيروس ونعمل على الإسراع بذلك. كما حث ريان بعض القادة على الاعتراف بالواقع الوحشي للوضع قائلاً بعضكم ليس في موقع جيد، أنتم بحاجة لحماية نظامكم الصحي وأنتم بحاجة إلى ترتيب إمدادات الأكسجين الخاصة بكم. كذلك ذكر ريان أنه بينما قد تساعد متحورات الفيروس الجديدة في انتشار كوفيد-19 فإن القوة الدافعة هي اقتراب الناس من بعضهم البعض، وأن الحشود والاختلاط دون وقاية أو غسل اليدين لا يزال خطراً رغم انطلاق برنامج التطعيم. ذروة الوباء في الهند. سجلت الهند زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا السبت 8 مايو، مع ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 400 ألف لليوم الثالث على التوالي، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون. وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 4187 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حوالي 240 ألفاً. دكتور وليد البكيلي استشاري طب أطفال وأسرة في مستشفى أبولو أحد أكبر مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي، هو ضيفنا في حلقة اليوم، وقد خصنا هذه المشاركة للحديث عن الوضع في الهند في ظل تفشي فيروس كورونا. كما تعرف أنه حدث في الأشهر الماضية تراخي مجتمعي وتساهل، وغابت في المجتمع الكثير من الالتزام بالاحترازات الوقائية، وزادت التجمعات السكانية، وكان التراخي كبير، مما أدى إلى حدوث موجة ثانية من كوفيد-19. كانت هذه الموجة كذلك فيها طفرة متحورة سموها دبل ميوتيشن B1617 كما أطلق عليها العلماء. كانت هذه المتحورة يعني سريعة الانتشار مقارنة بكوفيد-19 اللي كان في الموجة الأولى، وحدثت هناك عدد من الإصابات الهائلة والكبيرة اللي عدت 350 ألف في اليوم، وكانت الوفيات يعني أكثر من 3500 وفية في اليوم خلال هذه الأسبوعين الماضيين يعني، وما زالت يعني الارتفاع هذا متواجد يعني لدينا. يؤكد خبراء سبق أن أبدوا شكوكا بالأعداد المعلنة رسميا أن الهند قد تبلغ ذروة هذه الموجة الوبائية بحلول نهاية مايو أيار الحالي. دكتور وليد والمزيد من التفاصيل. عدد الحالات ما زالت مرتفعة، لكن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة وكانت إجراءات فعالة في كبح هذا الارتفاع، منها إغلاق بعض الولايات والمدن كالعاصمة دلهي ومدينة بنغلور ومدينة مومباي وولاية مهاراشترا وفي يوبي، وتم إغلاق، وتم كذلك في بعض المدن الأخرى حظر تجوال، وهذا ساعد في خفته شوية، إلى جانب أنه تم تعجيل الإسراع في التطعيم والذي بدأ من 1 مايو حتى للذي أعمارهم من 18 سنة وما فوق، علما بأنه كان في السابق من فبراير فقط ل 45 سنة وما فوق. الوضع في المشافي بشكل عام كان في الأسابيع الماضية واجهت بعض المستشفيات نقصان في الأكسجين، السبب كان يعود للسبب اللوجستي، يعني كانت عملية نقله من مناطق مختلفة في وقت احتياج شديد كان فيها صعوبة، وواجهت بعض المستشفيات مشاكل في الأكسجين. طبعا المستشفى اللي أعمل أنا فيها أبولو لم نواجه هذه المشكلة اللهم لك الحمد، لكن بعض المستشفيات واجهت، إنما الآن الحمد لله العاصمة دي هي ذات المنطقة اللي أنا فيها، أنا في العاصمة يعني تم تغطيتها بما يكفي، لا يوجد لدينا هذه الأيام أي عجز في الأكسجين. طبعا فيما يخص رفض المستشفيات في أطباء أجانب أو ما شبه ذلك، طبعا في المستشفى اللي أنا فيها اللهم لك الحمد ما نحتاج أي شيء، طاقمنا ممتاز موجود وعندنا اكتفاء، لكن ما أعرفش في بقية المستشفيات الأخرى. إنما في معلوماتي إن منظمة الصحة العالمية أرسلت هناك فريق علمي تقريبا حوالي 2600 إكسبرت من العلماء والباحثين للمساعدة في احتواء هذه الجائحة، والتي كانت كما تعرفين أنها كانت أكثر انتشارا وأشد انتشارا من اللي كانت في الموجة الأولى. هذا الوضع في الهند كما ذكرنا في حلقة سابقة قد يؤثر أيضا على وصول اللقاح للدول الفقيرة الأخرى، لكنها في الوقت الحالي كمستفيد من الإنتاج كيف تسرع من خطط التلقيح لاحتواء البلاد المتسع المساحة والمكتظ بالسكان؟ دكتور وليد يجيبنا مرة أخرى. فيما يخص اللقاحات اللي متواجدة في الهند، تعرف الهند أكبر منتج دوائي وتعتبر سيا صيدلة العالم، يوجد عندنا في الهند لقاحين، لقاح أسترازينيكا وهو كما تعرفي تبع إكسفورد بريطانيا، الهند أخذت الامتياز في التطعيم، والهند بتصنع حوالي 2 مليار جرعة، إلى جانب أنه يوجد لدينا في الهند علماءنا صنعوا لقاح اسمه كوفاكسين وهو كذلك متواجد لدينا في الهند وعليه التصنيع كبير، واللقاحين يعني فعالين أمام التحور اللي تم للطفرة اللي كما يسموها الطفرة الهندية، هذا اللقاحين فعالين، وقد بدأ جدول التلقيح في الهند طبعا لنا الأطباء بدأ في يناير، بالنسبة لكبار السن 45 سنة وفوق بدأ في فبراير، بالنسبة لل 18 سنة وفوق بدأ من 1 مايو، سجل فيه عدد كبير من الشباب ومن العامة حوالي حق 600 مليون مسجل، لكن هذه انت تعرفي بتحتاج وقت انك تغطيهم كاملة بحكم انه الاحتياج كبير وعدد سكاني ضخم، الهند مليار و300 مليون نسمة بيحتاج الى وقت يعني حتى انه تتم تطعيم المجتمع بشكل عام. وطبعا الهند بلد عندها قدرات كبيرة وعندها علماء ممتازين وعندنا أطباء يعني ذو كفاءة عالية، أنا باعتقد أنه خلال الأسابيع القادمة القليلة إن شاء الله بنسطح الكرف وبنعدي هذه الأزمة وبنخرج منها إن شاء الله أكثر قوة وأكثر ثبات. في في حين يستقر الوضع في مدينتي نيودلهي وبومبي الرئيسيتين بفضل إرسال إمدادات بالأكسجين وأسرة إضافية للمستشفيات، يتفشى فيروس كورونا حالياً بشكل متسارع في الولايات الجنوبية في البلاد والمناطق الريفية. وقد فرضت ولاية كارناتاكا التي تضم مركزاً تكنولوجياً مهماً في بنغالور إغلاقاً لمدة أسبوعين في محاولة لوقف تفشي الفيروس. وقد سجلت في بنغالور التي كانت قد أحصت 1907 وفيات جراء الفيروس في شهر أبريل نيسان أكثر من 950 وفاة في الأيام السبعة الأولى من شهر مايو أيار، ويُعزى سبب ارتفاع أعداد الوفيات إلى نقص الأكسجين والأسرة في أقسام العناية المركزة. وفرضت المدينة التي يسكنها 9 ملايين نسمة فرضت قيودها الخاصة على التنقلات في 25 من أبريل نيسان، إلا أن ذلك لم يساعد في تخفيض الأعداد. وسجل أيضاً ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات في ولاية البنغال الغربي منذ أن أجريت فيها انتخابات وتجمعات هائلة مرتبطة بتلك الانتخابات. وتعاني أيضاً كالكوتا كبرى مدن البلاد من نقص حاد في الأكسجين والأسرة. وخلال أسبوع واحد فقط رصدت في الهند نحو نصف الإصابات الجديدة بكورونا على مستوى العالم إلى جانب ربع الوفيات، وذلك وفق بيانات منظمة الصحة العالمية. وفي ظل هذا الوباء يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي ضغوطاً متزايدة لفرض إغلاق صارم على مستوى البلاد وسط جدل حول جدوى القيود التي تفرضها كل ولاية بمفردها. مودي الذي عقد مشاورات مع كبار القادة المنتخبين والمسؤولين في الولايات الأكثر تضرراً ترك مسؤولية مكافحة الفيروس لحكومات الولايات التي تفتقر إلى التجهيزات. وخلال الشهر الماضي أعلنت ما يقرب من 12 ولاية من ولايات الهند الفيدرالية البالغ عددها 28 ولاية عن قيود أقل صرامة مقارنة بالإغلاق العام على مستوى البلاد لمدة شهرين في مارس آذار من العام الماضي. وقال خبير الصحة الحكومي دكتور رانديب غوليريا إن فرض إغلاق تام وصارم ضروري في الهند تماماً مثل العام الماضي، خاصة في المناطق التي أسفرت الاختبارات فيها عن اكتشاف إصابة 10% من الخاضعين للاختبار بكوفيد-19. وأقر سيرناث ريدي رئيس مؤسسة الصحة العامة في الهند وهي شركة استشارية بين القطاعين العام والخاص، أقر بأن الولايات المختلفة كانت تعاني من شدة مختلفة للوباء، لكنه قال إنه ما زال هناك حاجة لاستراتيجية منسقة على مستوى الدولة. ننتقل إلى أستراليا وإجراءات اتخذت للمرة الأولى اعتباراً من يوم الاثنين الماضي 3 مايو أيار، منعت دخول أي شخص كان في الهند خلال الأسبوعين السابقين لموعد وصوله المتوقع إلى أستراليا. وقد يؤدي عدم الامتثال للقرار الجديد إلى عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 66,000 دولار أسترالي أو كليهما. وبحسب وزارة الصحة الأسترالية إن القرار اتخذ بناء على نسبة الأشخاص الذين أصيبوا في الهند بعدوى كوفيد-19 ممن يخضعون للحجر الصحي، وقالت إنه سيعاد النظر في القرار في 15 مايو أيار. وفي وقت سابق حظرت أستراليا جميع الرحلات القادمة من الهند، وتشير تقديرات إلى أن عدد الأستراليين في الهند يساوي 9,000 بينهم 600 مصنفون في دائرة الخطر. الطبيب فيوم شارمن قال إن عدم وجود أي طريقة على الإطلاق لإخراجهم يعتبر تخلياً عنهم، وأضاف بأنه من المهم حماية الأنظمة الأسترالية للصحة العامة والحجر الصحي وتقليل عدد حالات كوفيد-19 في مرافق الحجر الصحي إلى مستوى يمكن التحكم فيه. وقال أحد الأطباء في حديث لقناة ABC إن خطوة الحكومة لا تتناسب مع الخطر الذي يشكله العائدون من الهند، وبينما تتمتع أستراليا بمعدلات إصابة تقترب من الصفر وتسجل عدد حالات وفاة أقل بكثير من معظم البلدان، فإن سياسات الإغلاق الصارمة تركت العديد من الأستراليين عالقين في الخارج. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعداد زميلتي وصديقتي يلا فهد، وكنت معكم براء صليبي. شكراً لحسن المتابعة، إلى اللقاء.